الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الصيد مباح. الصيد هو اقتناص حيوان حلال مستوحش غير مقدور عليه. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في حكمه أنه مباح. يقول أهل العلم: يكره إذا كان لهوا، يعني إذا كان الصيد لهوا يكره ولا يكون مباحا ولا محرما. ثم بين شروطه فقال: وشروطه أربعة، يعني شروط إباحة الصيد. الأول: كون صائد من أهل ذكاة، يعني أهلية الصائد كأهلية المذكي، وتقدم الكلام عن أهليته. الشرط الثاني: والآلة، وهي نوعان: آلة ذكاة، يعني إذا صاد بما يبيح المذكات وهي المحدد، ويشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح. وعلى هذا لو قتل الصيد بثقله، رماه بحجر فمات، فلا يكون حلالا هذا الصيد، لا بد أن يكون بمحدد. قال: أو جارح معلم. هذه الآلة الثانية التي تحل الصيد، وهي الجارح المعلم، سواء كان يصيد بنابه مثل الكلب المعلم أو الفهد المعلم، أو يصيد بمخلبه مثل الصقر ونحوه. وكيف يكون أو كيف يعلم كونه معلما؟ قال: وهو أن يستلسل إذا أرسل، يعني إذا بعثتهم بعث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وينزجر إذا زجر، يعني إذا نهيته انتهى، إذا طلبت منه أن يتوقف توقف. قال: وإذا أمسك الصيد لم يأكل، وهذا في نحو الكلب والفهد ونحوه، إذا صاد الصيد لا يأكله، لأنه إذا أكله لا يكون معلما، ولا يكون معلما إلا بهذه القيود الثلاثة. هذا في كما ذكرنا في الكلب ونحوه. أما فيما يصيد بمخلبه مثل الصقر فلا يشترط له الشرط الثالث، لأنه لا يمكن أن لا يأكل، لا بد أن يأكل. قال: وإذا وإرسالها قاصدا، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصيد، وهو قصد الفعل. فلو أنه قال: فلو استرسل جارح بنفسه، يعني الكلب ذهب وصاد لوحده من غير أن ترسله، لا يكون حلالا، لا يكون الصيد حلالا. أو سقط السهم من يدك فأصاب صيدا، لا يكون حلالا. قال: فقتل صيدا لم يحل. والتسمية عند رمي أو إرسال، يعني لابد من التسمية مثل الذبح. فمن شروط صحة الصيد التسمية. قال: ولا تسقط بحال، يعني حتى لو تركها سهوا ونسيانا، يعني لو أرسل السهم أو الكلب وصاد قبل أن يسمي، يعني لم يسمي حين إرساله فصاد ولم يسمي سهوا، لا يحل الصيد. ففرق بين الذبح والصيد. قالوا: لأن الصيد وردت فيه نصوص خاصة، لذلك الشرط أقوى فيه من الذبح، ولأن الذبح يكثر، الناس تذبح يعني في دائما، بخلاف الصيد لا يتكرر. فإذا كان الذبح كثيرا ويتكرر ففيه مشقة، ولذلك تسهل في ما يتعلق بترك التسمية سهوا. قال: وسن تكبير معها، يعني إذا صاد يقول بسم الله الله أكبر. ومن أعتق صيدا، يعني أرسله وقال أعتقتك، أو أرسل بعيرا أو غيره، ترك بقرة بعير شاة، لم يزل ملكه عنه، يبقى هو مالكه. قال: باب الأيمان. والأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم، ومعناها في الشرع هو توكيد محلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. بيّن المؤلف رحمه الله كيف ينعقد أو كيف تنعقد اليمين، فقال: تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، يعني لا تنعقد اليمين، وتحرم اليمين إذا كانت بغير الله، أن يعني يقول والله وبالله وتالله، أو بصفة من صفاته وعزة الله ورحمة الله، أو القرآن، أو بصورة منه أو بآية منه، فبهذا تنعقد اليمين، وبغيرها تحرم. ومن حلف بغير الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشرك. فمن حلف يعني يمينا بالله وحنث، وسيأتي معنى الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، هذا الحنث. فإذا حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها يعني ولوجوب الكفارة باليمين أربعة شروط. الشرط الأول قصد عقد اليمين، لابد أن يقصد العقد، عقد اليمين. وعلى هذا لو تلفظ باليمين غير قاصد مثل النائم أو المغمى عليه ونحوه هذا لا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه. ومثل ذلك لغو اليمين، أيضا لو قال يمينا لغوا قال وهو الذي يجري على اللسان، يقول لا والله ما ذهبت، لا والله ما حصل كذا، هذا الذي يكثر على ألسنة الناس، هذا أيضا لا تنعقد به اليمين ولا تجب به الكفارة. الشرط الثاني قال وكونها على مستقبل، يعني كون هذه اليمين يمينا منعقدة. وكيف تكون هذه اليمين منعقدة؟ بقيدين، القيد الأول أن تكون على مستقبل، القيد الثاني أن يكون في أمر ممكن. إذن بعد مستقبل نقول مستقبل ممكن بهذين القيدين. فإذا فات القيد الأول قال المؤلف فلا تنعقد على ماض، لو حلف على أمر ماض لا تنعقد ولا يكون فيها كفارة. وهذا الماضي على نوعين أيضا، الأول اليمين الغموس وهو الحلف كاذب، أن يقول والله ما ذهبت إلى فلان وهو ذهب، أو والله ما فعلت هذا الفعل وهو فعله، هذه يمين الغموس وهي التي يكذب فيها عالما، قال كاذبا عالما به يعني عالما بكذبه، قال وهي الغموس يعني اليمين الغموس، وهذه كبيرة من الكبائر. وأيضا من الحلف على الماضي الذي لا تنعقد به اليمين قال ولا ظانا صدق نفسه، يعني يقول والله سافر فلان، والله أن فلان سافر، هو يظن صدق نفسه يعني يظن بأن فلان سافر ثم يتبين خلاف ما قال، قال ولا ظانا صدق نفسه فيبين خلافه، فهذا لا كفارة فيه أيضا. القيد الثاني قلنا بأن يكون ممكنا، فإذا كان على أمر مستحيل لا تنعقد يمينه على أمر ماض أو على أمر مستحيل، ولذا قال ولا على فعل مستحيل، يعني لا تنعقد اليمين إذا علق يمينه على فعل مستحيل، مثل أن يقول والله إن صعدت السماء، والله إن صعدت السماء لا فعلا كذا، صعود السماء هذا أمر مستحيل، فحينئذ لا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه لأنه علق يمينه على فعل مستحيل. أما لو حلف على فعل مستحيل، لأن عبارة المؤلف تحتمل هذين الأمرين، قوله ولا على فعل مستحيل تحتمل أمرين، الأمر الأول الذي ذكرناه هو أن يعلق يمينه على فعل مستحيل، يقول والله إن صعدت السماء لا فعلن كذا، والله إن صعدت السماء أنت علقتها على أنك تصعد السماء وهذا أمر مستحيل، ولذلك لا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها لأنك لن تصعد السماء، والله إن صعدت السماء لا أسافرا، لن تصعد السماء، حينئذ لا تنعقد هذه اليمين. فإذا كلام المؤلف يحتمل هذا وهو المقصود، ويحتمل أن يحلف على فعل مستحيل، يقول والله لأقلبن الحجر ذهبا، يعني يحلف على أنه سيفعل المستحيل، هل هذا المستحيل يستطيع أن يفعله؟ وهو أمر في المستقبل لا يستطيع أن يفعله، فإذا حلف على فعل مستحيل انعقدت يمينه عليه الكفارة، لأن هذا الأمر جزما لن يستطيع أن يفعله فهو قد حنث فيه فتجب عليه الكفارة. قال وكون حالف مختارا، هذا أيضا من شروط وجوب الكفارة أن يكون الحالف مختارا يعني مختارا لعقد اليمين، أما لو كان مكرها فلا كفارة عليه. قال وحنثه يعني حنث في يمينه، لا تجب الكفارة بعد عقد اليمين إلا بالحنث، قال والله لا أصومن، ما يجب عليه، ما تجب عليه الكفارة إلا إذا حنث في يمينه، يعني ترك ما حلف عليه. وبين المؤلف رحمه الله معنى الحنث، قال بفعل ما حلف على تركه، قال والله لا أدخل دار فلان ثم دخلها، هذا الحنث رحمك الله. قال أو ترك ما حلف على فعله، قال والله لا أكلن هذا الطعام ثم لم يأكله، هذا الذي حنث في فعل في حنث في يمينه فتجب عليه الكفارة. قال غير مكره أو جاهل أو ناس، يعني بشرط أن يكون الحنث أن يكون حال فعله أن يكون الحنث من غير مكره، لكن لو أنه قال والله لا أدخل دار فلانا ثم حمل وأدخلها إكراها هذا ما عليه كفارة لأنه حنث مكرها. ومثل ذلك لو دخلها جاهلا قال والله لا أدخل دار فلان ثم دخلها ويجهل أن هذه دار فلان، أو ناس أيضا هذا لا كفارة عليه، هذا إذا كان الحلف بالله، لكن إذا كان الحلف بالطلاق أو العتاق لا يحلف في العتاق والطلاق. قال ويسن حنث، يعني ما حكم الحنث؟ يعني الآن إنسان قال والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا، ما حكم الحنث؟ يعني أن يخالف ما حلف عليه، هذا تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس. فيقول ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه، مثلا شخص قال والله لأطلقن امرأتي، هذا مكروه، فنقول يستحب لك أن تحنث، يعني لا تفعل ما حلفت عليه، ويكره أن تبر بقسمك. قال أو على ترك مندوب، قال والله لن أصلي اليوم صلاة الوتر، نقول لا، يستحب لك أن تحنث وتصلي الوتر وتكفر عن يمينك، ويكره أن تبر. قال وعكسه بعكسه، يعني لو أنه حلف على فعل، لو كانت يمينه على فعل مندوب، قال والله لأصلين اليوم صلاة الوتر، نقول يستحب لك أن تبر بقسمك ويكره أن تحنث، لكن لو حنث لم يحرم، هذا في فعل المندوب أو ترك المكروه. قال ويجب إن كانت على فعل محرم، يعني يجب عليه الحنث، لو قال والله لأشربن الخمر، نقول يجب عليك أن تحنث في يمينك وألا تبر بها. قال أو ترك واجب، قال والله لن أصل رحمي أو والله لأعقن أمي ونحو ذلك، نقول يجب عليك أن تحنث. وعكسه بعكسه، يعني قال والله لا، يعني يجب عليه البر بيمينه ويحرم عليه الحنث، لو كان على فعل واجب، قال والله لأصلين صلاة العشاء، صلاة العشاء واجبة، ما يجوز لك أن تحنث ويجب عليك أن تبر. قال فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجتي، يعني أمر حلال أصلا حرمه على نفسه، قال والله قال حرمت عليه هذا الماء أو حرمت عليه هذا الطعام أو حرمت عليه هذا اللباس أو حرمت علي أني أدخل بيت فلان، حرم على نفسه ما هو حلال في الأصل، قال لم يحرم، يعني ما أصبح حرام بتحريمه إلا إذا حرم امرأته، وتقدم أن من حرم امرأته عليه فهو ظهار، وعليه كفارة يمين إن فعله، يعني فعل ما حلف أنه حرام عليه أو ما حرمه على نفسه، يعني قال هذا الماء حرام علي، ما يكون حرام، لو شربه فعليه كفارة يمين. قال وتجب فورا بحنث، يعني تجب كفارة اليمين وكذلك النذر إذا حنث، وتجب على الفور. قال ويخير فيها، يعني في كفارة اليمين، بين ثلاثة أمور: إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وذلك فيما يجزئ في كفارة في الفطرة. قال أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، يعني أن يكسي 10 مساكين ما تصح به صلاة الفرض إذا كان ذكرا بالغا أو إذا كانت أنثى، وتقدم معكم عورة المصلي في شروط الصلاة. قال أو عتق رقبة مؤمنة، يعني سليمة من العيوب، وتقدم هذان الشرطان في كتاب الظهار. قال فإن عجز كفطرة، يعني إذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة كما يعجز عنها في زكاة الفطر، وتقدم هذا. قال فالصيام صام 3 أيام متتابعة، يعني بشرط كونها متتابعة. إذن كفارة اليمين تكون بالتخيير ثم بالترتيب، يخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم يستطع يصوم 3 أيام متتابعة، خلاف ما هو منتشر عند عامة الناس، إذا حلف قال لا تخليني أصوم، يعني لا، أنت قبل الصوم مطالب بأحد هذه الأمور الثلاثة، يعني وغالب الناس يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسيهم. قال ومبنى يمين على العرف، العرف هو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته، هذه هي اليمين، هذا هو العرف، اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته. الدابة حقيقة في كل ما دب، حتى الإنسان يسمى دابة، لكن عرف الناس أن الدابة هي ذوات الأربع من البهائم وغيرها، ذوات الأربع هي الدابة، فمبنى اليمين على العرف، قال والله لا أضربن دابة، فذهب لو ذهب وضرب إنسان، لا، نقول اليمين مبناها على العرف، فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة. قال ويرجع فيها إلى نية حالف، يعني الأيمان إذا عقد الإنسان يمينا، قال والله لا أشرب ماء أو لا أبيع عنه كذا، يرجع في يمينه إلى ماذا؟ قال يرجع فيها إلى نية حالف، يعني إذا كان نوى شيئا قال والله لا أدخل دار فلان، وهو يريد يقصد بذلك قطع منته، يقصد بذلك قطع منته، يعني أنا ما بمن شيء حتى ما أدخل داره، لو أنه أكل من طعام عنده يحنث، أن نيته قطع منته، ما قصد حقيقة دخول الدار. فيقول ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، تقدم هذا في التأويل في اليمين، قال ليس ظالما يعني باليمين إن احتملها لفظه، يعني متى يرجع إلى نية الحالف؟ بهذين القيدين، القيد الأول ألا يكون ظالما في يمينه، ألا يكون قال والله ليس عندي شيء لفلان، وفي نيته في البيت لكن عندي في المزرعة. إذا كان ظالما لا يرجع إلى نيته، لكن إذا كان غير ظالم يرجع إلى نيته، هذا القيد الأول. القيد الثاني إذن إن احتملها لفظه، يعني إذا كان اللفظ يحتمل نيته احتمالا قريبا، أما إذا كان لا يحتمل اللفظ أو كان الاحتمال بعيد لا يرجع إلى نيته، كنيته ببناء وسقف سماء، لو حلف قال والله لأنظرن إلى البناء، وفي نيته النظر إلى السماء، البناء السماء، فيبر لو نظر إلى السماء لأنها تحتملها احتمالا قريبا. قال فصل النذر مكروه. النذر في اللغة هو الإيجاب، وفي الشرع هو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، هو يلزم نفسه به. ما حكمه؟ قال النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف، النذر لا يصح إلا من المكلف، الصبي والمجنون لا يصح منه النذر، وأن يكون مختارا أيضا، المكره لا ينعقد نذره. قال والنذر المنعقد ستة أنواع. النوع الأول المطلق كقوله لله علي نذر إن فعلت كذا، يعني لا يسمي شيئا، كذا يقول لله علي نذر إن ذهبت إلى فلان ولا يسمي شيئا، هذا أيضا هذا ينعقد نذره. قال ولا نية له، يعني ليس له نية في شيء، يعني لم ينوي بهذا النذر أي أمر من الأمور، قال لله علي نذر ألا أذهب إلى فلان، وما في نيته لله علي نذر أن أصلي ركعتين أو أن أصوم يوما أو نحو ذلك. ما الواجب عليه؟ قال فكفارة يمين إن فعله، يعني إذا ذهب دار فلان فعليه كفارة يمين. النوع الثاني من النذر، قال الثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه يعني النذر بشرط يقصد المنع منه من المعلق عليه، أو الحمل عليه يعني يقصد أنك تفعله، أو مثلا أن تصدقه إذا كان خبرا، نحو قال كإن كلمتك فعلي كذا، هذا هو ما قصد النذر وإنما قصد المنع، قال إن كلمتك فعلي لله أن أصلي ركعتين أو أن أتصدق بكذا، هذا المقصود بالحث أو المنع. قال فيخير بين فعله وكفارة يمين، يخير إما أن يفعل ما نذر على تركه أو فعله وعليه كفارة يمين، أو أن لا يفعله ولا كفارة عليه. قال الثالث نذر مباح، يعني إذا نذر شيئا مباحا، مثاله قال كلله علي أن ألبس ثوبي، هذا أمر مباح، فيخير بين أن يلبسه وبين أن لا يلبس هذا الثوب ويكفر عن يمينه. قال الرابع نذر مكروه، يعني أن يفعل مكروه كطلاق ونحوه، قال لله علي أن أطلق زوجتي، أو لله علي أن آكل ثوما أو بصلا، هذه أمور مكروهة، هل يلزمه أن يفعل ما نذر عليه؟ لا، يقولون التكفير أولى، فيقول المؤلف التكفير أولى، يعني يكفر عن يمينه أولى من فعل هذا المكروه. الخامس نذر معصية، يعني على أن يفعل معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. السادس نذر تبرر، تبرر يعني تقرب، كصلاة وصيام، قال الله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أعتكف ونحو ذلك، بقصد. هذا على نوعين، نذر التبرر على نوعين، نذر مطلق ونذر مقيد. المطلق قال بقصد التقرب مطلقا، مثل يقول لله علي أن أصوم يوما، هذا نذر مطلق، هذا يجب أن يفي به ليس مخيرا مثل ما تقدم. الثاني المعلق بشرط، مثاله قال كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، هذا نذر تبرر، إن شفى الله مريضي لا يتصدقن بكذا وكذا، قال فيلزم الوفاء به، هذا ليس له أن يكفر وإنما يجب عليه أن يفي به ويبقى في ذمته حتى يفي به. ومن نذر الصدقة بكل ماله، قال شخص لله علي أن أتصدق بكل مالي، فيقول الفقهاء رحمهم الله يجزئه ثلث المال، قال أجزئه ثلثه. قال أو صوم شهر ونحوه، قال لله علي أن أصوم شهرا هكذا، أو أن أصوم أسبوعا، هل يلزمه التتابع أو لا يلزمه؟ قال لزمه التتابع، إذا قال الله علي أن أصوم شهرا أو أصوم شهرين أو أصوم أسبوع يلزمها التتابع، لا إن نذر أياما معدودة، لو قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام أو 10 أيام، لا يلزمها التتابع لأنها لا تدل عليه إلا إذا نواه أو اشترطه، كان يقول لله علي أن أصوم 3 أيام متتابعة، أو في نيته أنها متتابعة فيلزمه التتابع. قال: وسن الوفاء بالوعد، من أعطى شخصا وعدا لا يجب عليه أن يفي به، وإنما يستحب له أن يفي به. قال: وحرم بلا استثناء، لكن يحرم أن يعد شخصا وعدا ولا يستثني، لأن الله عز وجل قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا وعدت شخص فتقول إن شاء الله، تعلقه بالمشيئة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء في اللغة هو إحكام الشيء والفراغ منه، وفي الاصطلاح هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، المفتي يبين الحكم الشرعي لكنه لا يلزم به، لكن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به. قال: وهو فرض كفاية، يعني لابد أن يضع المسلمون أو أن يضع الإمام قاضيا يقضي بين الناس ويفصل بين خصوماتهم كالإمامة، يعني كما أن الناس يجب عليهم أن يكون لهم إمام يرتب لهم شؤونهم، فكذلك لابد أن يكون لهم قاضيا. فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار يعني ويجب عليه أيضا أي على الإمام أن يختار لذلك يعني ذلك المنصب وهو القضاء أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتفيد ولاية حكم عامة، يعني لو أن الإمام ولا شخصا القضاء ولاية عامة في البلد، قال: أنت قاض على هذا البلد أو على هذا الإقليم، ما الذي يترتب عليه وما الذي يفيده؟ قال: فصل الحكومة، لو اختلف اثنان يفصل بينهما، وأخذ الحق من الذي أخذ ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومال مجنون وسفيه وغائب، ووقف عمله ليجرى على شرطه، يعني النظر في الأوقاف والأعمال التي تحت ولايته من الأوقاف، وأن تجرى على شروط الواقفين على ما اشترطوه، يعني الوقف، قال: هذا وقف على المساجد، لابد أن ينظر في هذا الوقف وأن ريعه يجري على المساجد ونحو ذلك. قال: وغير ذلك مثل تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي له ونحو ذلك. قال: ويجوز أن يوليه، يعني يجوز للإمام أن يولي القضاء لشخص عموم النظر في عموم العمل، يقول: أنت قاض في كل شيء لكل البلاد، العمل يعني البلدان، والنظر يعني القضايا أو الأنواع القضايا. قال: وخاصا في أحدهما وفيهما، يعني أيضا يجوز أن يوليه خاصا النظر خاصا في بلد فلان، في البلد الفلاني أنت قاض ولك عموم النظر في هذا البلد دون ذلك البلد، يصح. والعكس كذلك، يستطيع أن يقول: أنا أوليك قضاء الأنكحة لكل البلاد خاصا في الأنكحة لعموم البلد، ويجوز أيضا أن يوليه خاصا في خاص، يقول: أنت أوليك في هذا البلد القضاء في الأنكحة فقط. وشرط كون قاضي، هذه 10 صفات للقاضي، يشترط أن يكون القاضي متحليا بها، أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، ما يصح أن تكون المرأة قاضية، حرا يعني كله من فيه شيء من الرق لا يصح أن يكون قاضيا، مسلما عدلا لا يتصح تولية الفاسق، سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه، يعني لا يصح أن يكون المقلد قاضيا، لابد أن يكون مجتهدا، أقل ما يكون مجتهد في مذهب الإمام، يعني إمام من الأئمة، الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي. قال: وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، يعني في هذه الشروط المتقدمة، ذهب اثنان إلى شخص وأرادوا أن يحكم بينهما في أي أمر من الأمور في أي باب من الأبواب، فحكم بينهما يكون حكمه كحكم القاضي. قال: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، حتى في المال والقصاص والنكاح وغير ذلك. قال: والسنة كونه، يعني القاضي، يستحب أن يكون قويا بلا عنف حتى لا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف، حليما حتى لا يغضب سريعا من كلام الخصوم ويتأذى. قال: متأنيا، لا تكون فيه عجلة بحيث يقضي على خلاف الحق بسبب عجلته. قال: فطنا، حتى لا يخدعه أحد الخصوم. عفيفا، حتى لا يغر بالمال ونحوه. قال: وعليه، يعني ويجب على القاضي، العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه، لابد أن يعدل بين الاثنين حتى في لفظه، يعني في كلامه، إذا كلم شخص يكلم الآخر بنفس الطريقة، وفي المجلس ما يجعل أحدهما قريبا والآخر بعيدا، أو أحدهما مرتفعا والآخر في الأسفل ونحو ذلك، إلا ما يستثنى. وفي دخول عليه، يعني في طريقة الدخول عليه، قال: وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. أما إذا كان الغضب يسيرا فهذا لا يؤثر، ممكن أن يغضب القاضي يسيرا بما لا يؤثر على قضائه، يصح معه الحكم ولا يحرم. لكن إذا كان الغضب بلغ به مبلغا كبيرا وكثيرا عرفا بحيث يؤثر على الحكم، يحرم عليه أن يقضي حال كونه غضبان. قال: وهو غضبان كثيرا، أو حاقل يعني محتبس البول، أو في شدة جوع أو عطش، يعني شدة عطش، أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، كل هذا يمنع إصابة الحق غالبا، لذلك يحرم عليه أن يقضي وحاله ذلك. وقبول رشوة، يعني يحرم عليه أن يقبل الرشوة. الرشوة مثلاثة الراء، وأفصحها بالكسر، رشوة، وتصح رشوة ورشوة. قال: وهدية، يعني يحرم عليه أيضا أن يقبل الهدايا. الأصل أن القاضي لا يجوز له أن يقبل هدية من أحد، هذا هو الأصل بعد أن يتولى القضاء، لكن استثنى المؤلف رحمه الله حالة بقيدين. قال: هدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له، في هذه الحال يجوز أن يأخذ منه الهدية، من استجمع هذان القيدان. القيد الأول أن يكون ممن يهاديه قبل أن يتولى القضاء، شخص بينك وبينه هدايا، ثم بعد أن صرت قاضيا أهداك، يجوز أن تقبل منه الهدية. لكن شخص ما كان بينك وبينه أي هدية، فجأة بعد ما صرت قاضي أصبح يعطيك هدايا، ما يجوز أن تقبل هدية. أيضا القيد الثاني قال: ولا حكومة له، يعني هذا الذي بينك وبينه مهادات سابقة، لو كان في وقت من الأوقات له حكومة يريد أن يقاضي شخص فأعطاك هدية في هذه الأثناء، ما يجوز أن تقبله. إذن لا يجوز أن تقبل الهدية إلا بهذين القيدين: أن يكون ممن سبق أن يهاديك قبل توليك للقضاء، وأن لا يكون في أثناء حكومة الله. قال: ولا ينفذ حكمه على عدوه، يعني القاضي لو حكم على عدوه لا ينفذ حكمه، ولا لنفسه، لو حكم لنفسه لا ينفذ حكمه، ولا لمن لا تقبل شهادته له مثل زوجته أو والده أو ابنه، عمودي نسبه، لو حكم لهم لا تقبل شهادته لهم. قال: ومن استعداه، استعداه يعني طلب من القاضي أن يحضره عند القاضي، شخص ذهب عند القاضي وطلب أن يحضر فلان في مجلس الحكم. قال: ومن استعداه، هذا معنى الاستعداء، على خصم في البلد بما تتبعه الهمة، يعني أمر تتبعه الهمة. إذا كان أمر ما تتبعه الهمة، شخص ذهب إلى القاضي قال: والله فلان أبي منه ربع دينار ولا 100 فلس، ما تتبعه الهمة، لو وجدتها في الأرض ما أحد خلاها، هذا ما يستدعيه القاضي، لكن أمر تتبعه الهمة وكان هذا في البلد فيلزم القاضي إحضاره. قال: لزمه إحضاره، يلزم القاضي أن يحضر الخصم في مجلس الحكم. يستثنى من ذلك قال: إلا غير برزة، البرزة هي المرأة المخدرة في بيتها التي لا تخرج، التي لا تبرز لقضاء حوائجها، هذه ما تخرج أبدا. مثل هذه المرأة لو استعداها شخص عند القاضي لا يطلبها القاضي عنده، ما يقول القاضي أحضروها عندي، فتوكل. إلا قال: إلا غير برزة فتوكل، يعني تجعل شخص آخر يذهب عند القاضي وينظر ماذا يريد القاضي في مجلس الحكم. قال: كمريض ونحوه، يعني أيضا هذه الحالة الثانية التي تستثنى، المريض، شخص مريض ما يستطيع أن يحضر مجلس الحكم، ما يحضره القاضي لمجلس الحكم. قال: وإن وجبت يمين، يعني على هذه المرأة البرزة غير البرزة أو على المريض، الآن القاضي يريد يمينه، المدعي ما عنده بينة وطلب اليمين من هذه المرأة، طيب كيف يستحلفها القاضي؟ قال: أرسل من يحلفهما، يرسل شخص أمين ومعه شهود فتحلف هذه المرأة، يعني يذهبون إليها في بيتها، يذهبون إليها في بيتها. قال: فصل، وهذا الفصل في طريق الحكم وصفة إثباته وما إلى ذلك. قال: وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، وهو المكلف الرشيد، لا بد أن يكون المدعي والمدعى عليه من هو جائز التصرف، أن يكون مكلفا رشيدا، وهذا في الجملة. قال: وتحرير الدعوة، يعني أن يذهب المدعي إلى القاضي وأن يحرر الدعوة، لكن لو ذهب إليه وقال: أنا أدعي على فلان شيء، دون أن يحرر لا يسمع القاضي دعوة، لا بد أن يحرر الدعوة، فيقول له مثلا: هذا فلان الميت أنا أطالبه بدين قيمته كذا، أعطيته بسبب كذا وكذا، يحرر الدعوة، يبين هذه الدعوة ما هي. قال وعلم مدع به، يعني لابد أن يكون المدعى به معلوما، يقول أنا أطالبه بدين قدره مثلا 1000 دينار. إلا قال استثنى المؤلف، قال إلا فيما نصححه مجهولا، يعني إلا إذا كانت الدعوة فيما نصححه أصلا مجهولا، مثل الوصية. تقدم معنا أن الوصية بالمجهول تصح، لو أن الإنسان قال أوصيت لفلان بشيء تصح، أو قال شخص، ومثل ذلك الإقرار، لو أقر شخص لآخر بشيء قال فلان له علي مال وسكت هذا مجهول، لكن إقرار صحيح. فإذا كنا نصحح مثل الإقرار أو الوصية فيصح أن يكون جاهلا به، لأن لا يشترط علم المدعى به. قال فإن ادعى عقدا، يعني شخص ادعى على آخر عقد بيع أو نكاح أو إجارة، ذكر شروطه، لابد أن يذكر شروط العقد. قال أو إرثا ذكر سببه، يعني ادعى على آخر بأنه يرثه، يقول أنا أرث فلان لأن هذا أخي من أخي لأبي وهكذا. قال أو محلا بأحد النقدين، يعني ادعى على آخر أنه أعطاه أو أنه غصب منه حلي من ذهب أو من فضة. قال قومه بالآخر، يعني قومه بالنقد الآخر، قال أخذ مني ساعة فيها ذهب قيمتها كذا، يقومه بالنوع الآخر من النقدين أو بهما. إذا كان محلا بذهب أو فضة، قال والله أخذ مني ساعة فيها ذهب وفضة، يقومها بثالث، قال فبأيهما يقومها بأيهما شاء من الذهب ومن الفضة. قال وإذا حررها، فإن أقر الخصم، يعني المدعى عليه، يعني حرر الدعوة هذا المدعي، قال أنا أطلبه دين قيمته كذا والسبب كذا، حرر الدعوة. فإذا أقر الخصم المدعى عليه حكم عليه بسؤال مدعي، يعني حكم عليه القاضي إذا طلب المدعي أن يحكم عليه. قال وإن أنكر، يعني المدعى عليه قال لا غير صحيح ما يطالبني هذا المال، إذا أنكر فلا يخلو من أمرين، إما أن يكون المدعي عنده بينة فيقضي القاضي ببينته، الحالة الثانية ألا يكون عنده بينة. قال ولا بينة فقوله بيمينه، يعني قول المنكر، يوجه اليمين إلى المنكر فيقول للمدعى عليه أحلف بأنه لا يطالبك هذا المبلغ، فيوجه له اليمين. فإن نكل، النكول يعني عدم اليمين بعد أن توجه إليه من القاضي، فإن نكل يعني المدعى عليه ولم يحلف، قال لا ما بيحلف، حكم عليه بسؤال مدعي، يعني إذا نكل قال القاضي سأحكم عليك إذا ما حلفت، يعني المدعي قال أنا أطالب فلان 1000 دينار، نقول المدعى عليه صحيح يطلبك 1000 دينار؟ قال لا ما يطلبني. نقول المدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. نقول المدعى عليه احلف أنه ما يطالبك 100 دينار؟ قال لا لن أحلف. هذا النكول، فإذا نكل عن اليمين حكم عليه القاضي بسؤال المدعي. قال فإن نكل حكم عليه بسؤال المدعي، لكن ليس كل القضايا يدخلها النكول في اليمين، بمعنى أن ليس كل قضية من القضايا يحكم على المدعى عليه بنكوله عن اليمين، وإنما هذا في بعض القضايا دون بعض. ما هي؟ قال في مال وما يقصد به، يعني المال أو الأجل في المال أو القرض أو الوديعة، هذه أمور هي التي يثبت فيها، هي التي يحكم على المدعى عليه بنكوله عن اليمين. لو قلنا له فلان يطلبك مال، قال لا ما أحلف نحكم عليه، لكن غير ذلك من الحقوق، مثلا النكاح ما يحكم عليه باليمين، ما يحكم عليه بالنكول من اليمين. لو امرأة قالت للقاضي هذا فلان زوجي تزوجني، قال لا ما تزوجتها ما هي زوجتي، وليست عندها بينة، وطلب منها اليمين ونكل عن اليمين، ما يحكم عليه باليمين بالنكول عن اليمين، لأنه ليس مال ولا يقصد به المال. قال ويستحلف في كل حق آدمي، يعني ما هي الأمور التي يستحلف فيها والأمور التي لا يستحلف فيها، يعني المدعى عليه متى نقول له نريد منك اليمين. قال ويستحلف في كل حق آدمي، مثل ذكرنا البيع أو الهبة أو الغصب أو الودائع أو الشركات أو العارية أو غير ذلك. قال كل حق آدمي سوى نكاح لا يستحلف فيه، يعني لو ادعى أحد الرجل أو المرأة دعا الآخر بالنكاح وما عند بينة، قلنا ما نطلب اليمين من الطرف الثاني. مثل ذلك قال ورجعة، قالت المرأة راجعني، فقال لا ما راجعتها، ما نطلب منها اليمين. قال ونسب، لو ادعى رجل على ولد بأن هذا ابنه فأنكر الابن، ما نطلب منه اليمين ونحوها. يعني مثل لو ادعى شخص بأن هذا اللقيط هو ابنه وأنكر هذا اللقيط ما نطلب منه اليمين، وهكذا. مثل ذلك الطلاق، لو أن ادعت عليه بأنه طلق فقال ما طلقت، ما نطلب منه اليمين. إذن هذه لا يستحلف المدعى عليه، لا يستحلف المدعى عليه إلا في حقوق الآدميين، إلا في هذه الأمور التي ذكرها المؤلف. قال لا في حق الله كحد وعبادة، يعني لا يستحلف في حقوق الله عز وجل مثل الحدود. شخص ادعي عليه بالسرقة فقال ما سرقت، ما تطلب منه اليمين. شخص ادعي عليه بشرب الخمر فقال ما شربت الخمر، ما نطلب منه اليمين. أو العبادة، شخص ادعي عليه بأنه ترك الصلاة، ما نطلب منه اليمين. قال واليمين المشروع بالله وحده أو صفته، وهذا تقدم في كتاب الإيمان. ويحكم بالبينة بعد التحليف، يعني لو أن الإنسان المدعي قلنا له أحضر البينة، قال ما عندي إلا البينة، ثم المدعى عليه قلنا احلف، قال والله ما له عندي شيء، ثم تذكر المدعي بأن عنده بينة فأحضر البينة، يحكم بالبينة أو لا يحكم؟ قال يحكم بالبينة حتى بعد التحليف. وشرط في بينة، لابد البينة هذه يعني الشهود يشترط فيها شروط. قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا أيضا، يعني لابد أن تكون هذه البينة التي هي الشهود إذا كان في باب النكاح أن تكون البينة، أن يكون الشاهد عدلا في الظاهر، يعني يكفي أن يكون مستور الحال، ما يشترط أن نعرف عدالتها الباطنة. في غير النكاح لابد أن نعرف عدالتها الظاهرة والباطنة في جميع الدعاوى إلا في النكاح. قال في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا أيضا. قال وفي مزك، يعني الذي يزكي الشاهد، يعني إذا أحضر المدعي الشاهد حتى يشهد له عند القاضي، القاضي ما يعرف هذا الشاهد، ما يدري هل هو عدل أو ليس بعدل، يحتاج إلى من يزكي هذا الشاهد، أيضا يشترط في هذا الشاهد الشروط. قال وفي مزك معرفة جرح وتعديل، يعني بماذا يكون الجرح وبماذا يكون التعديل، لا بد أن المزكي يعرف كيف يكون هذا الشخص عدل وكيف يكون غير عدل، إذا ما كان يعرف العدالة كيف تكون ما يقبل قوله. قال ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، يعني يعرف الحاكم أن هذا المزكي يخبر هذا الرجل، يعني يدري أنه يقول والله أنا جارة أو أنا أسافر وأرجع معه أو أنا معه في، يعني عرف القاضي بأن هذا الذي يزكي الشاهد يخبر باطنة ويعرف أحواله. أما إذا شخص ما بينهم أي علاقة فالقاضي ما هي، ممكن الشخص يشهد لشخص وما يعرفه. قال وتقدم بينة جرح، يعني لو تعارضت بينة الجرح، لو تعارض الجرح مع التعديل تقدم بينة الجرح. قال فمتى جهل حاكم حال بينة، ما يدري هل هو عدل أو ليس بعدل هذه البينة وهذا الشاهد، البينة هي الشهادة، الفقهاء إذا قالوا بينة فمقصودهم به الشهادة. قال طلب التزكية مطلقا، يعني سواء الخصم طلب ذلك أو لم يطلب. قال ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، لا يقبل إلا رجلان في التزكية وفي الجرح، لابد من رجلين، وهذا في ما لا يقصد به المال مثل النكاح ونحو ذلك. أما في المال وما يقصد به المال رجلان أو رجل وامرأتان، يعني في العدد المقبول في الشهادة كما سيأتي، في العدد يعني إذا أراد أن يزكي شخص شاهد في حد الزنا لابد أن يكون أربعة أشخاص مو رجلين، لابد أربعة رجال. إذا أراد أن يأتي شخص ليزكي شاهدا في سرقة، السرقة لابد من شاهدين، فلابد أن يكون المزكي اثنان رجلان، وهكذا يعني على حسب ما سيأتي في الشهادات. قالوا من ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد، يعني شخص غائب عن البلد أكثر من مسافة قصر، أو موجود في البلد لكنه مستتر ما نستطيع أن نصل إليه، أو ميت أو غير مكلف مجنون أو صبي، وللمدعي بينة سمعت بينته وحكم بها، يحكم القاضي ببينته ولا ينتظر الغائب حتى يرجع أو الصغير حتى يكبر، في غير حق الله تعالى، يعني إلا إذا كان قد ادعي على الغائب في حق الله عز وجل ما يحكم عليه، لأن لا يتضرر المدعي بعدم الحكم. ومفهوم كلامه قال ولا تسمع على غيرهم، يعني لو كان هذا موجود في البلد وغير مستتر وهو بالغ وحي موجود، لا تسمع دعوة المدعي. قال ولا تسمع بينة المدعي على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، أن لابد أن يأتي المدعي عليه، ما يحكم القاضي حتى يأتي، إذا كان موجود في البلد وغير مستتر وحي ومكلف فلابد أن يحضره القاضي قبل أن يحكم عليه، فإذا لم يحضر امتنع حكم عليه القاضي. قال ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لازمه تنفيذه. لو رفع إلى الحاكم حكم وكان هذا الحكم لا يلزم نقضه، والحكم الذي يلزم نقضه هو المخالف للكتاب، مخالفة صريحة والسنة أو الإجماع، هذا حكم يلزم نقضه. لكن إذا كان حكم لا يلزم نقضه، يعني حكم مختلف فيه، ورفع إليه حتى ينفذه، خلاص حكم به والمطلوب من هذا القاضي أن ينفذه، قال لزمه تنفيذه مثل قاضي التنفيذ، خلاص أتى حكم قاضي وهذا الحكم لا يلزم نقضه، الآن يجب على هذا القاضي أن ينفذه. قال ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي، يعني القاضي إذا كتب كتاب إلى قاضي آخر في بلد آخر، هل يعمل القاضي المكتوب إليه بكتاب القاضي الذي كتب أو لا يعمل؟ قال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق آدمي، يعني سواء في المال أو ما يقصد به المال أو غيره، في بيع، إجارة، وكالة، في النكاح، في الطلاق، قال حكمت على فلان بأنه بأن له على فلان كذا وكذا من المال فيقبل. قال وفيما مفهوم الكلام أنه لو كان في حق الله عز وجل مثل حد زنا أو شرب مسكر أو نحو ذلك أنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. قال وفيما حكم به لينفذه، أيضا لو كتب له كتابا أني حكمت على فلان بكذا فنفذه، هل يلزمه تنفيذه أو لا؟ هل يقبل الكتاب أو لا يقبل؟ قال وفيما حكم به لينفذه أيضا يقبل كتاب القاضي أو القاضي، قال حكمت على فلان بأن يدفع لفلان كذا وكذا فنفذ هذا الحكم وهو في بلد آخر أو كان في نفس البلد، يلزمه أن ينفذه. قال لا فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني قال ثبت عندي بأن فلان أخذ من فلان كذا فاحكم به وانظر فيه، يعني ما أعطاه الحكم وإنما ذكر له ما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، هل يلزمه أن يقبل أو لا؟ قال لا يقبل الكتاب من القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر فأكثر، يعني إذا كان بلدا بعيدا فيلزم حينئذ فيقبل الكتاب حينئذ. قال فصل والقسمة نوعان، المقصود بالقسمة هو تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها، يعني إذا كان هناك شراكة بين اثنين أو أكثر واحتجنا إلى أن نقسم هذه الشراكة، هذه المقصود بهذا الفصل. قال والقسمة نوعان، قسمة تراضي وقسمة إجبار. قسمة التراضي هذه لا تجوز إلا برضا الشركاء، يعني لا يجوز أن نقسم المال إلا إذا تراضوا لأنها في حكم البيع، وهذا في ماذا؟ قال وهي فيما لا ينقسم، يعني في مشترك لا ينقسم إلا بضرر، ما نستطيع نقسمه إلا أن يتضرر الشركاء أو أحد الشركاء أو رد عوض، يعني من أحد الشركاء على آخر، كحمام صغير أو دور صغيرة، يعني الدار الصغيرة لو قسمناها ما يمكن قسمها، يتضرر، هذه ما لها قيمة عند الناس أو تقل قيمتها كثيرا، فهذه لا يمكن قسمها إلا بوجود ضرر. فيقول المؤلف هذه من قسمة التراضي، لابد أن يرضى جميع الشركاء بالقسمة. قال وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع، يعني كأن إذا اقتسموا حكم أحكام البيع، فلا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع، الذي لا يجوز في البيع لا يجوز هنا، والذي يثبت في البيع مثل الخيار أو الشفعة أو غير ذلك يثبت هنا. قال ومن دعا شريكه فيها، يعني في قسمة التراضي، وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة، شخص مع شريك في ما قسمته قسمة التراضي، قال نريد أن نبيع هذه الدار، الشريك الآخر قال لا ما أريد أن أبيع، يقول المؤلف أجبر الشريك على البيع أو على الإجارة. قال فإن أبى، امتنع هذا الشريك عن البيع أو الإجارة، قال بيع أو أجر عليهما، يعني الحاكم يقوم ببيعه أو إجارة عليهما، وقسم ثمن أو أجرة، يقسم بينهما الثمن والأجرة. الثاني من القسمة قال قسمة إجبار، يعني يجبر الممتنع منهما إذا لم يرد القسمة، يعني هذه ليست لك خيار، الشريك لو أراد أن يقسم مال الشركة يجب عليك أن تقبل وتجبر على القسمة. متى؟ قال وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، يعني لو قسمنا ما يتضرر أحد، مثل إيش؟ قال كمكيل، يعني اثنان يشتركان في 100 صاع من البر، أحدهما كل واحد له نصف، واحد قال أنا أريد نصيبي، الآن لو قسمنا 50-50 لا يتضرر أحد، حينئذ يجبر الممتنع على القسمة. قال وموزون من جنس واحد ودور كبار، دار كبيرة لو قسمناها ما يتضرر أحد غالبا. قال فيجبر شريك أوليه عليها يعني على القسمة، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أوليه. شخص غائب قال أتى الحاضر قال أنا ويا مع فلان نتشارك في 100 صاع من البراء، أريد 50 صاع لي، يعطيه حتى الغائب حتى لو كان هذا الشريك غير موجود غائبا. قال وهذه إفراز، وهذه إفراز يعني ليست بيعا، فلا تأخذ أحكام البيع. وشرط كون قاسم يعني إذا نصب الإمام قاسما، الآن يريد أن يقسم بين اثنين قسمة التراضي أو قسمة الإجبار، يشترط فيه أن يكون مسلما عارفا عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره. يعني لو رضوا بأن يكون القاسم غير مسلم أو غير عدل فهذا الأمر لهم فتصح القسمة. قال ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، يكفي أن يقسم شخص واحد، لا يشترط أكثر من شخص واحد. هذا متى؟ إذا كان لا يحتاج إلى تقويم، يعني 50 صاع 50 صاع يكفي شخص واحد. لكن إذا كانت القسمة تحتاج إلى تقويم، يعني لابد أن يكون هذا نقسمه إلى قسمين، هذا قيمته سيأتي معنا كيف التقويم، لكن هذا لابد تكون قيمته مساوية لقيمة القسم الآخر، ففيها مع القسمة أيضا تقويم، لابد من اثنين. قال ومع تقويم اثنان. وتعدل السهام، يعني لابد من تعديل السهام قبل القسمة، يعني اثنان مشتركان في أمر 50% و 50%، الآن نريد أن نعدل السهام بحيث هذا يأخذ مثل ما يأخذ الآخر، هذا معنى تعديل السهام، يعني يعدل القاسم سهام القسمة بين الشركاء. والتعديل يكون بأحد ثلاثة أمور على الترتيب. الأمر الأول بالأجزاء إذا كانت متساوية، مثل ما ضربنا مثال في المكيلات، إذا كانت متساوية بالأجزاء، أنت لك 50 صاع وهذا له 50 صاع، أنت لك 100 طن من الحديد وهذا له 100 طن من الحديد بالأجزاء. طيب إذا كانت غير متساوية، قال وإلا بالقيمة، يعني نتشارك في مجموعة سيارات، سيارات هذه 10 سيارات غير متساوية القيمة، فنقسمها بالقيمة، يجعل سهم قيمة 10,000 وسهم قيمة 10,000، ممكن هذا السهم فيه 3 سيارات وهذا السهم فيه 7 سيارات، لكن قيمة هذا وقيمة هذا متساوية. الطريقة الثالثة إذا ما أمكن لا بالأجزاء ولا بالقسمة، ما يمكن لا بأجزاء ولا بالقسمة، قال أو الرد إن اقتضت، فيقول أجعل أقسمه قسمين ومع أحدهما الأقل معه دراهم، يعني حتى يتساوي. قال ثم يقرع وتلزم القسمة بها، قسمه إلى قسمين، من يأخذ هذا القسم ومن يأخذ هذا القسم؟ بالقرعة. قال وإن خير أحدهما الآخر، لو واحد منهم قال أنت اختار واحد وأنا أخذ الثاني، صح ما يحتاج إلى القرعة، ولزمت برضاهما وتفرقهما. قال كتاب الشهادات، الشهادات هو الإخبار بما علمه بلفظ خاص، هذا المقصود بالشهادة. فيقول المؤلف رحمه الله في حكم تحمل الشهادة، تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. متى يكون فرض كفاية على الإنسان أن يتحمل الشهادة وإذا أداها فرض عين؟ قال مع القدرة على التحمل والأداء بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو عرضه، وأن يكون في غير حقوق الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، يعني على تحمل الشهادة أو على أدائها، لا أجرة مركوب لتأذن بمشي، يعني لو كان يحتاج من طلب الشهادة إلى أن يحضره من بعيد فيتحملها هو يعني طالب الشهادة. قال وأن يشهد إلا بما يعلمه، يعني يحرم عليه أن يشهد إلا بالشيء الذي يعلمه. طيب كيف يعلم الشيء الذي يريد أن يشهد عليه؟ قال برؤية، يعني مثلا يرى السرقة أو يرى القتل أو يرى الرضاع أو يرى المبيع الذي به عيب، أو سماع، يعني أن يسمع الطلاق أو يسمع العتق أو يسمع إبرام العقد من بيع أو شراء أو إيجار ونحو ذلك، أو استفاضة عن عدد يقع به العلم، يعني عدد كثير يتكلم الناس به حتى يصبح عنده علم بأن هذا الأمر قد وقع. وهذا في ماذا؟ قال فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، يعني هذه أمور غالبا لا يستطيع الإنسان أن يعلمها بغير الاستفاضة. مثل إيش؟ قال كنسب، يعني لا كيف تعرف بأن فلان من الأسرة الفلانية إلا بالاستفاضة. مثل ذلك الولادة، مثل ذلك الموت والنكاح والطلاق، تعرف بأن فلان هو زوج فلانة بالاستفاضة، تعرف بأن فلان طلق قد لا تكون سمعته، ومثل ذلك الوقف، فلان أوقف هذا المسجد بالاستفاضة، الناس كلها تعلم بهذا الشيء. قال: واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني إذا أراد أن يشهد على عقد بيع لابد أن يذكر الشروط، إذا أراد أن يشهد على الرضاع يقول رأيت فلانة ترضع فلان 5 رضعات في وكان في الحولين، فيذكر شروط الرضاع. قال: ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، يعني ما حكم الإشهاد على العقود؟ إذا كان عقد نكاح تقدم أنه واجب، وفي غير عقد النكاح لا يجب وإنما يستحب، مثلا من أراد أن يبيع يستحب له أن يشهد عليه. قال: وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، هذه شروط الشاهد، لا بد أن يكون متكلما، وعلى هذا الأخرس لا يصح أن يكون شاهدا، ولذلك قال: لكن تقبل من أخرس بخطه، إذا كتب بخطه يقبل، وممن يفيق حال إفاقته، يعني المجنون الأصل أنها لا تقبل شهادته، لكن إذا كان المجنون يفيق أحيانا فأفاق في وقت من الأوقات وشهد حال إفاقته فتقبل شهادته. وعدالة، هذا الشرط الخامس من شروط الشاهد، أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. ما معنى العدالة؟ قال: ويعتبر لها شيئان، الأول منهما الصلاح في الدين، يعني أن يكون صالحا في دينه. ما معنى الصلاح في الدين؟ قال: هو أداء الفرائض برواتبها، لو كان يترك أداء الفرائض أو يصلي الفرائض لكن ما يصلي الرواتب ما يصح أن يكون شاهدا. قال: واجتناب المحارم، يجب عليه أن يجتنب الحرام بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، أما لو كان يأتي بالصغيرة أحيانا فهذا لا يقدح في شهادته، لكن شخص يقترف كبيرة من الكبائر ولم يتب منها أو كثيرا ما يقترف الصغائر لا يصح أن يكون شاهدا. الأمر الثاني في العدالة، قال: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، مثل السخاء، الكرم، التواضع، حسن الخلق بين الناس، هذا ما يزينه، شخص متكبر بين الناس هذا ما تقبل شهادته. قال: وترك ما يدنسه ويشينه، يعني يعيبه، لكن لو كان يفعل الأمور التي يعني تعيبها أمام الناس وبين الناس، شخص متمسخر وأضحوكة، ممثل، مغني، هذا لا تقبل شهادته. قالوا: لا تقبل، يعني هذه موانع قبول الشهادة، لا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ما يصح الابن يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو يشهد لجده، ولا أحد الزوجين الآخر ما يصح يشهد لزوجته ضد مدعى عليه. قال: ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، مثل السيد مع مكاتبه، ما يصح السيد يذهب ويشهد للمكاتب، لأن المكاتب لو عجز نفسه رجع المال إلى سيده، فينتفع السيد بهذه الشهادة فلا تقبل شهادته لمكاتبه، أو يدفع بها عنها ضررا، يدفع عن نفسه ضرر، مثل العاقلة تشهد على الجاني بأنه لم يجني، لأن إذا قبلت شهادتها دفعت عن نفسها غرم العقل. قال: وعلى عدو ولا عدو على عدوه، يعني لا يصح أن يشهد العدو على عدوه إلا في النكاح، لو شهد له بعقد النكاح يصح. قال: ومن سره، طيب من هو العدو؟ قال المؤلف: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، هذا هو العدو، العدو هو الشخص الذي إذا أصابه سوء تفرح وإذا أصابه فرح يغمك هذا الأمر، هذا عدوك. قال: ومن لا تقبل له تقبل عليه، يعني لو من لا تقبل له عمودي النسب، يعني ما يصح أنك تشهد لأبيك، لكن لو شهد على أبيه تقبل من باب أولى، أو شهد على ابنه هي تقبل ما ترد. قال: فصل، هذا في أقسام المشهود به من حيث العدد، يعني كم نحتاج من الشهود حتى نثبت الحق على المشهود عليه. قال: وشرط في زنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4، هذا تقدم في الزنا. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى، شخص يريد الزكاة وهو معروف بالغنى فادعى أنه فقير، لابد أن يأتي ب3 رجال يشهدون له بالفقر. قال: وفي قود، يعني في دعوى قود بأن فلان قتل فلان، أو إعسار، دعوى إعسار، يعني شخص ما عنده مال حتى يرجع الدين لصاحبه. قال: وموجب تعزير، يعني شخص فعل فعلا يوجب التعزير. قال: أو حد، ونكاح، يعني في دعوى نكاح ونحوه، يعني مما ليس مالا ولا يقصد به المال، مثل الطلاق، مثل الرجعة، مثل ادعاء النسب، لإثباته أو الولاء ونحو ذلك، ويطلع عليه الرجال غالبا، هذا لابد من رجلين أقل شيء رجلين، ولا تقبل فيه شهادة النساء. قال: وفي دعوى مال وما يقصد به مثل القرض والرهن والإجارة ونحوها، إذا كان مالا أو يقصد به المال مثل الخيار في البيع أو الشفعة فيه أو الصلح على مال أو نحو ذلك، قال لابد فيه من رجلين، قال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. وفي دعوة، قال وفي دابة، يعني في دعوة دابة، يعني هذه الدابة فيها مرض، قال وموضحة، يعني أنه جني عليه بموضحة ونحوها مثل هاشمة والمنقلة من الجروح، قول اثنين يعني طبيبين أو بيطارين. قال ومع عذر واحد، يعني إذا ما كان يوجد إلا طبيب واحد ما في طبيب ثاني يقبل قول الطبيب الواحد. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت ثياب ورضاع، يعني عيب في المرأة ما يعرف إلا من تحت ثيابها لا يمكن يطلع عليها الرجل، أو الرضاع، غالبا المرأة ترضع عند النساء ما ترضع أمام الرجال، هذا أمر ما يطلع عليه الرجال غالبا، يعني هل تقبل في مثل هذه الأمور شهادة النساء؟ قال واستهلال، يعني أن المولود ولد واستهل صارخا، عادة التي تولد هي المرأة وليس الرجل، وجراحة ونحوها في حمام، يعني أماكن النساء الخاصة بهن في المغتسل ونحوه، وعرس، يعني الأمور التي تحصل داخل أعراس النساء، يعني هذه لا يمكن للرجال أن يطلعوا عليها. قال تقبل شهادة امرأة عدل، امرأة عدل أو رجل عدل. ثم قال فصل: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، يعني أن يشهد شخص بشهادة شخص آخر على شيء، أن يشهد شخص بشهادة شخص على أمر، هل تقبل شهادة الشهادة على الشهادة أو لابد الشاهد الأصل هو الذي يشهد؟ يقول المؤلف تقبل شهادة الفرع بشهادة الأصل على أمر، يعني يأتي شخص يقول أنا أشهد بأن فلان باع فلان كذا، ثم يأتي شخص يقول أنا أشهد بأن فلان يشهد بأن فلان باع على فلان كذا، هذه شهادة الشهادة على الشهادة. فيقول تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. تقدم أن الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ما كان من حقوق الآدميين، أما ما كان من حقوق الله فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، وحينئذ لا تقبل الشهادة على الشهادة. قال وشروط، يعني يشترط في قبول أيضا شهادة الشهادة على الشهادة تعذر شهود أصل، يعني شهود الأصل ما موجودين، بماذا؟ قال بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، تعذر وجود شهود الأصل فيكفي شهود الفرع. قال ودوام عدالتهما، يعني شهود الفرع وشهود الأصل إلى الآن حتى يحكم القاضي هم على عدالتهم، ولم يجرح أحد منهم بشيء في عدالته. الشرط الثالث قال واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع، يعني لابد أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع. ما المقصود باسترعائه؟ هو أن يطلب منه أن يحفظ منه شهادته أو أن يسمع منه الشهادة، فيقصد شاهد الأصل أن يسمع شاهد الفرع منه الشهادة وأن يحفظها ويعيها، لابد من وجود الاسترعاء. فيقول ما هو، كيف يكون الاسترعاء؟ قال فيقول، يعني شاهد الأصل يقول لشاهد الفرع، يقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، هذا هو الاسترعاء. طيب إذا لم يسترعه، قال أو يسمعه يشهد عند حاكم، يعني ما طلب منه أن يشهد، ما قال له اشهد، لكن هذا شاهد الفرع سمع شاهد الأصل يشهد عند الحاكم، فيجوز أن يشهد على شهادته بما أنه شهد عند الحاكم. طيب ما سمعه يشهد عند الحاكم؟ قال أو يعزوها إلى سبب كبيع، يعني سمعه يقول أنا أشهد بأن، ما طلب منه أن يسمع وإنما سمعه يتحدث، فقال أنا أشهد بأن فلان له على فلان 1000 دينار لأنه باعه كذا وكذا، فذكر السبب، فحينئذ شاهد الفرع له أن يشهد عند القاضي بأنه سمع فلان يشهد بأن لفلان على فلان كذا وكذا. لكن إذا لم يسترعه ولم يشهد شاهد الأصل عند القاضي ولم يذكر السبب، ليس له أن يشهد شاهد الفرع عند القاضي حينئذ. قال وتأدية فرع بصفة تحمله، لابد أن يؤدي بالصفة التي تحملها من شاهد الأصل. قال وتعيينه لأصل، يعني أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل، يقول أشهد بأن فلان ما يقول أشهد بأن هناك أحد الشهود يشهد بكذا. قال وثبوت عدالة الجميع، لابد من ثبوت عدالة شهود الأصل وشهود الفرع. قال وإن رجع شهود مال، يعني شهد شخص بشهادة على مال بأن فلان له على فلان كذا، قال قبل حكم، إذا رجعوا قالوا الفلان له على فلان كذا، شهدوا أن لفلان على فلان حق، ثم رجعوا عن شهادتهم، قال إذا كان هذا قبل الحكم لم يحكم بها القاضي، لم يحكم بهذه الشهادة القاضي، وإذا كان بعد الحكم يعني حكم القاضي بسبب هذه الشهادة ثم رجعوا قال لم ينقض الحكم وضمنوا، يجب عليهم الضمان. قال وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمن، يعني أفتى مفت وهو ليس بأهل الفتية يضمن، أو قاض أخطأ في إتلاف بسبب مخالفة دليل قاطع فيضمن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، يعني لو أن مفتيا أفتى وهو ليس بأهل الفتية وترتب على ذلك إتلاف طرف من الأطراف أو غير ذلك فإنه يضمن، وكذلك القاضي لو أنه قضى قضاء وترتب على ذلك إتلاف وكان قضاؤه ذلك مخالفا لقاطع يعني لدليل قاطع من كتاب وسنة، مثل أن قطع في أمر لا يستحق القطع أو قتل في أمر لا يستحق القتل فإنه يضمن، ومفهوم ذلك أنه لو أخطأ في أمر ليس فيه دليل قاطع وإنما هو محل اجتهاد فإنه لا يضمن. قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف، وفي الشرع هو إظهار مكلف مختار ما عليه من الحق، وهذا هو الكتاب الأخير عند الفقهاء رحمهم الله من المتأخرين. والفقهاء المتأخرون يختمون بكتاب الإقرار استحضارا لإقرار الإنسان بالشهادة في آخر حياته، فجعلوا كتاب الإقرار في آخر الفقه. والفقهاء المتقدمون يجعلون آخر باب أو آخر كتاب من الفقه كتاب العتق، تفاؤلا بأن يعتقهم الله عز وجل من النار، وهذا من قرب دين هؤلاء الفقهاء رحمهم الله تعالى، حتى في تصانيفهم يراعون مثل هذه الأمور. فمنهم من يجعل كتاب العتق آخر كتاب في الفقه، ومنهم من يجعل كتاب الإقرار كالمؤلف رحمه الله آخر كتاب في الفقه. قال رحمه الله يصح من مكلف مختار، يعني لا يصح الإقرار بالحق إلا ممن استجمع هذه الشروط. الأول أن يكون مكلفا، فلا يصح إقرار الصغير ولا إقرار المجنون إلا في بعض الصور. قال والشرط الثاني أن يكون مختارا، فلا يصح إقرار المكره إذا كان إكراهه بغير حق، ما إذا كان إكراهه بحق فيصح. قال بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، كل ذلك يصح فيه الإقرار، أن يقر بتلفظه أو بكتابته أو بإشارة من الأخرس. وعلى هذا لا يصح الإقرار بالإشارة من الناطق، الإشارة لا تقبل إلا من الأخرس. قال ولا على الغير إلا من وكيل، يعني لا يصح أن يقر الإنسان على غيره، لأن على الغير إنما يكون شهادة، أما أن يقر الإنسان على غيره فالأصل أنه لا يصح أن يقر على غيره إلا ثلاثة. قال إلا من وكيل، فالوكيل يقر على موكله فيما وكل فيه، أو ولي، فالولي يقر على موليه فيما أنشأه المولى عليه من بيع ماله أو غير ذلك. قال ووارث، يعني على مورثه فيما يمكن صدقه فيه، فيصح إقرار هؤلاء على غيرهم دون باقي الناس. قال ويصح من مريض مرض الموت، يعني يصح أن يقر المريض مرض الموت ببيع أو شراء أو إيجار أو نحو ذلك. قال لا بمال لوارث، يعني لا يصح من كان مريضا مرض الموت أن يقر بمال لوارث بحيث يقول هذه الأرض هي ملك لفلان من الورثة، لأن ذكرنا بأن المريض مرض الموت عطاياه ونحوها في حكم الوصية. قال إلا ببينة، يعني إلا أن يثبت ذلك ببينة أو إجازة بقية الورثة. ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني حتى لو صار الوارث المقر له بالمقر له بالأرض أو بغير ذلك، لو صار الوارث المقر له عند موت المقر أجنبيا، لأنه لو كان عند الإقرار هذا الأجنبي، لو كان هذا المقر في مرض الموت أقر لأجنبي بأرض يقبل منه، لكن إذا كان وارثا لا يقبل منه. قال ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. إذن في الإقرار العبرة بحال الإقرار وليس بحال الموت. تقدم معنا أن العطية في مرض الموت الاعتبار فيها بحال الموت وليس بحال العطية، لكن هنا المؤلف جعل الإقرار بحال الإقرار وليس بحال الموت. ثم قال وإعطاء كإقرار، وقول هذا وإعطاء كإقرار مخالف لما ذكره في باب العطية. في باب العطية جعل الإقرار العطية في حكم الوصية، فمن كان حال العطية وارثا ثم لما مات صار غير وارث صحت له العطية، هذا ذكره في باب العطية، لكن هنا جعل العطية في حكم الإقرار، وهذا مخالف لما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله. وهنا تبع المصنف صاحب الإقناع حيث جعل الإعطاء كالإقرار. قال وإن أقرت، يعني امرأة على نفسها، أو أقر وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، يعني أقرت امرأة قالت نعم هذا الذي ادعى بأنه زوجي أقر بأنه زوجي يقبل منها رحمك الله، لكن لا يقبل مفهوم كلام المؤلف أنه لو ادعى اثنان كل واحد منهما قال هذه المرأة زوجتي فلا يقبل إقرارها، لابد من أن يقيم أحدهما البينة. قال ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام، يعني الصبي هذا إذا بلغ 10 سنين فقال أنا بلغت وذلك بالاحتلام، بلغت بالاحتلام يقبل منه، لكن لو كان أقل من 10 سنين فادعى بأنه بلغ باحتلام لا يصح. طيب لو هذا الصبي ادعى أنه بلغ بالسن لا يقبل إلا ببينة، لكن إذا ادعى أنه بلغ باحتلام قبل منه إذا كان عمره 10 سنوات. قال ومن دعي عليه بشيء فقال نعم، يعني شخص قال أنا أطلبك 1000 دينار قال نعم، قال أو قال بلى ونحوهما، مثل قال نعم صدقت أو قال أجل فهذا إقرار. قال أو قال له اتزن، قال أنا أطلبك 100 صاع من البر قال اتزن، يعني وزن أخذه كأنه يقول خذه فهذا إقرار. قال أو قال خذه فقد أقر. لا خذ، يعني لا يكون مقرا لو قال له خذ أو قال اتزن، ما قال خذه ولم يقل اتزنه إنما قال خذ أو قال اتزن، هذا لا يقبل لا يكون إقرارا. قال ولا يضر الإنشاء فيه، لو قال المقر إن شاء الله في إقراره قال له علي 1000 دينار إن شاء الله، هذا الإنشاء بأن يقول إن شاء الله هذا لا يضر في الإقرار، يعني يكون الإقرار صحيحا. قال وله علي 1000 لا يلزمني، لو قال المكلف المختار له علي 1000 لا يلزمني، لا يلزمني ينقض له علي 1000، له علي 1000 لا يلزمني، هل يكون إقرارا بالألف أو لا؟ يكون إقرارا بالألف فتلزمه الألف. قال أو قال له علي 1000 ثم قال من ثمن خمر، لو كان من ثمن خمر ما يكون له 1000 فهذا ينقض الذي قبله، قال له علي 1000 هذا إقرار بالألف ثم نقضه بقوله من ثمن خمر، هل يقبل هذا النقض؟ قال يلزمه الألف ولا يقبل هذا النقض. قال وله، يعني إذا قال له علي 1000 أو قال كان له علي 1000 قضيته أو برئت منه، يعني صحيح كان له علي 1000 لكن قضيته، هل يقبل؟ نعم يقبل. قال فقوله، يعني يقبل قوله بأنه كان له عليه 1000 وأنه قضاه أو أن صاحب الدين أبرأه، قال فقوله يعني بيمينه. قال وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، يعني إذا ثبت الحق عليه ببينة فإنه يعمل ببينة. قال له علي 1000 قضيته ثم ثبت بالبينة فإنه لا يقبل قوله حينئذ بأنه قضاه. أو عزاه إلى سبب، قال له علي 1000 من ثمن مبيع، لا يقبل منه لو قال قضيته إلا ببينة. قال وإن أنكر سبب الحق، يعني المدعى عليه أنكر سبب الحق، أقر لكنه أنكر سبب الحق، قال لي عليك 1000 دينار من ثمن مبيع، قال ما اشتريت منك، أنكر سبب الحق. سبب الحق هو الشراء والبيع أو الإجارة، فأنكر سبب الحق. قال ثم ادعى الدفع ببينة، يعني بعد أن أنكر سبب الحق ادعى بأنه دفع إليه حقه وأثبت بينة، يقولون لا يقبل لأنه مكذب لنفسه. قال ومن أقر بقبض، يعني أقر بأنه قبض ثمن مبيع مثلا، أو إقباض، أقر بأنه أقبض المرهون عند المرتهن، أو هبة، يعني أقر بأنه وهب أو أنه قبض الهبة أو أقبض الهبة ونحوهن، يعني ونحو ذلك من الإقرارات. ثم أنكر ولم يجحد إقراره، يعني قال أقر بقبض الثمن ثم أنكر بأنه قبض ولم يجحد إقراره، قال أنا قبضت منك 1000 دينار، أقر بالقبض ثم قال ما قبضت منك 1000 دينار، ولم يجحد إقراره، ما قال أن إقراري السابق خطأ أو كان غير صحيح، أقر في البداية ثم أنكر أنه قبض ولم تكن له بينة. فيقول المؤلف وسأل لو أنه سأل إحلاف خصمه، قال أنا قبضت منك 1000 دينار ثم قال ما قبضت منك 1000 دينار وما جحد إقراره وما عند بينة، ثم هذا المنكر طلب من القاضي أن يحلف الخصم بأن له عليه 1000 دينار، قال وسأل إحلاف خصمه لزمه، يعني يلزم القاضي أن يحلف خصمه، يقول للخصم الذي له الحق احلف بأن لك عليه 1000 دينار له ذلك. قال ومن باع أو وهب أو عتق، إذا باع شيئا مثلا ثم أقر بذلك لغيره، باع شيئا ثم قال هذا الذي بعتك إياه هو لفلان وليس لي، لم يقبل، لم يقبل قوله ويكون العقد صحيحا. قال ويغرمه لمقر له، يعني الذي أقر له بأنه ملكه يجب عليه أن يعطيه حقه المقر له. قال وإن قال لم يكن ملكي، يعني هذا الذي باع قال لا هذا اللي بعته أنا لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، فإنه يقبل إذا أتى ببينة، نعم حينئذ يقبل قوله في البيع إذا أتى ببينة، لكن لو لم يأتي ببينة لا يقبل قوله. قال ما لم يكذبها، يعني ما لم يكذب هذا البائع ونحو تلك البينة، بنحو قبضت من ثمن ملكي، يعني هو لما أثبت بأن هذا ملكه ثم قال لا هذا ليس ملكي وأحضر بينة تثبت بأنها ليست ملكه، لا يقبل قوله لأنه كذب نفسه لما قال هذا من ثمن ملكي. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، إذا كان في حدود الآدمي لا يقبل أنه رجع، يعني قال لفلان عليه 1000 دينار ثم رجع لا يقبل رجوعه، لكن إذا كان في حدود الله عز وجل يقبل كما تقدم مثل شرب الخمر أو الزنا، لو أنه أقر على نفسه بحد من الحدود ثم رجع فإنه يقبل قوله في الرجوع. قال وإن قال له علي شيء أو له علي كذا، ما حدد شيء، فقط قال له علي شيء ولم يحدد، أو قال له علي كذا ولم يحدد، أو قال له علي مال عظيم ونحوه، لا قال له علي مال كثير مال نفيس، لكن ما حدد ما هو، هذا يسمى الإقرار بالمجمل. وأبى تفسيره، يعني يطلبها الحاكم أن يفسره، قال له علي شيء، القاضي يقول له فسر ما هو الشيء، أبى أن يفسر، قال إذا أبى تفسيره حبس حتى يفسره. فإذا فسره ما الذي يقبل في تفسيره، قال يقبل بأقل مال، ممكن لو قال له علي شيء قال نص دينار يقبل، أقل مال يقبل أن يفسر به. أيضا يقبل لو فسره بكلب مباح مع أنه ليس بمال هو من المختصات، لكن لو قال له عليه كلب مباح يقبل هذا التفسير. قال لا بميتة، لو قال له علي شيء ثم قال أقصد أنا ميتة ما يقبل هذا التفسير لأن هذا ليس بشيء. أو خمر، قال نعم له علي شيء هو خمر لا يقبل. أو قشر جوزة، يعني شيء لا يتمول ليست له قيمة ما يعتبر مال، أيضا لا يقبل منه أن يفسره بذلك. ونحوه، مثلا يقول له علي حبة من بر، هذه لا تتمول. وإذا قال له تمر في جراب، يعني له عندي تمر في جراب، له عندي تمر في جراب، هل أقر بالتمر أو أقر بالجراب أو أقر بالتمر والجراب؟ يقول المؤلف أقر بالأول فقط وهو التمر، لأنه قال له علي تمر في جراب، لا يدل على أنه أقر أيضا بأن هذا الجراب للمقر له. مثل ذلك لو قال له عندي سكين في قراب أو فص في خاتم، قال له علي فص في خاتم، أقر بالفص لكنه ما أقر بالخاتم. قال ونحو ذلك لزمه الأول. قال وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، قال نعم هذا الشجر لفلان، لا يعني هذا أنه يقر بأن الشجر والأرض لفلان. قال وبأمة، إذا أقر بأمة وكانت هذه الأمة حاملا، قال وإقرار بأمة ليس إقرارا بحملها. وببستان، إذا أقر بأن هذا البستان لفلان وهذا البستان فيه أشجار، يعني حديقة أو مزرعة، قال هذه المزرعة لفلان وهذه المزرعة فيها أشجار، قال شمل يشمل أشجاره، مثل ذلك يشمل الأرض ويشمل البناء. قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد متبايعان، قال أحدهما العقد صحيح وادعى الآخر فساد العقد، من الذي يقبل قوله؟ أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك، فقول مدعي الصحة هو الذي يقبل قوله، الأصل قبول قول مدعي صحة العقد، لأن الأصل في العقود الصحة، الناس تجري عقودها على الصحة ما تجريه على البطلان، حتى يقيم مدعي البطلان البينة على أن العقد كان باطلا ويقبل قوله بيمينه. قال المؤلف رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونشكركم جميعا على هذا الصبر على هذه الساعات الطويلة وفي مثل هذه الأيام التي الناس تنشغل فيها بأمور الإنسان في مثل ما هو عليه اليوم أفضل بكثير مما ينشغل به الناس، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق. ونشكر الأخوة المنظمين من الدكتور محمد بن سعود الربيع جزاه الله خير إمام المسجد ووالده كذلك، ونشكر أيضا المبرة على هذا التنظيم الرائع، ونقول بأن الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم خير رزق وأن يوفقهم وأن يبارك لهم وأن ينفع بجهودهم. ولا شك أن مثل هذه الدورات السريعة مفيدة، يراجع فيها الإنسان العلم من أوله إلى آخره، تكون سببا للمراجعة وتنشط طالب العلم على العلم، وكثرة تكرار المتون هذه مفيدة جدا لطالب العلم، قد لا يعني يفهم المتعلم أو الجالس في مثل هذه الدورات كثير من المسائل، لكنه لا شك أنه فهم كثيرا أيضا، وبعض المسائل كان يفهمها على غير وجهها ثم صار يفهمها على وجهها. فالفوائد التي يحصلها في مثل هذه الدورات السريعة كثيرة جدا، ولكنها لا تغني عن الدروس العلمية التي سار عليها أهل العلم، لا تغني مثل هذه الدورات السريعة عن طريقة أهل العلم في تحصيل العلم. طريقة أهل العلم في تحصيل العلم تكون بالمجالسة والمدارسة وأخذ العلم بطريقته الصحيحة، أما أخذ العلم بمجرد الدورات السريعة والقراءة السريعة في مثل هذه الدورات لا تكفي لتحصيل العلم كما عليه أهل العلم حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق.